بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس 29 بعد 100 من شرح كتاب الموافقات. انتهينا في المرة السابقة من كتاب الاجتهاد، ولم يبق لنا إلا لواحق الاجتهاد. هناك في هناك باب في هذا الموضوع، باب التعارض والترجيح وباب السؤال والجواب، وكلاهما هام جدا. كتاب النظر في التعارض والترجيح فيه مسائل ثلاث، ولكن موضوع التعارض والترجيح في الحقيقة لا يصح النظر فيه أو فيما قاله الشاطبي قبل أن أو دون أن يكون الناظر على علم بموضوع التعارض والترجيح في علم أصول الفقه، لأنه بدون ذلك فيكاد يكون الفائدة من النظر غير موجودة بالمرة، يعني تصل إلى الصفر، لأنه لن يفهم ما هو المقصود إطلاقا بما يقال. ولأن الشاطبي يتحدث عن أمور بشكل عام وبتعبيرات خاصة، ولا بد من أن يكون الناظر على علم بما قيل في هذا الموضوع في باب الأصول، لأنه رتب كل ما قال على باب الأصول دون أن يشير إليه، يعني دون أن يشير إليه، وأنا لا ألومه على ذلك، لأنه ليس كتاب موافقات ليس كتاب أصول، ودائما يقول وهذا مذكور في كتب الأصول، فعلى الناظر أن يرجع إلى كتب الأصول أو عليه أن يكون دارس لها من قبل على أقل تقدير. فسننظر اليوم بشكل سريع إلى نتحدث قليلا عن موضوع التعارض والترجيح في الأصول. وهذا الباب التعارض والترجيح في الحقيقة هو لب الاجتهاد، يعني أصل الاجتهاد في الشريعة هو مضمن في موضوع التعارض والترجيح، لأن الأدلة إما أن تكون سياقها واحد ولا معارضة لها في معنى سند أو متن أو مفهوم، وفي هذه الحالة الاجتهاد يكون له نظر معين، أو يكون هناك ما جاء فيه من تعارض كما سنرى، وفي هذه الحالة يكون الاجتهاد أكثر عمقا وصعوبة واحتياجا إلى فهم وعلم من المجتهد، وهذا غالب الشريعة. لا أقول أن غالب الشريعة فيها تعارض، لأنه كما سنرى أن ربنا سبحانه وتعالى قال ولو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهنا التعارض ليس اختلاف كما سنرى، سأحاول التوضيح إن شاء الله، ليس اختلافا ولكنه أبواب أخرى سنتحدث عنها ونبينها. والتعارض كلمة التعارض أصلا من العرض، وهو في اللغة منع النفاذ إلى شيء، فكأن التعارض يمنع من نفاذ الأمر في العقل إلى نتيجة معينة لأنه يعترض أو يمنع الوصول إلى الغرض. مما استخلصت من كتب الأصول عامة في قراءات الأصول الفقه. هناك نوعان من التعارض، وقد يكون ما هذا التقسيم لم يذكر في أي كتاب من كتب الأصول، ولكنني أرى أنه مناسب جدا واستخدمه الشاطبي من قبل ولكن لم يستخدمه الأصوليون في هذا. فهناك أنا أرى أن هناك نوعان من التعارض، تعارض حقيقي وتعارض إضافي. هم الحقيقي والإضافي كلهم في باب التعارض والترجيح، ولكن يمكن أن نراهما من هذا الباب. فهنا الإضافة تأتي، التعارض الإضافي يأتي من أنه ليس هناك تعارض حقيقي موجود من باب يحتاج الترجيح، ولكن يحتاج إلى التخصيص، يحتاج إلى التقييد، يحتاج إلى البيان، يحتاج إلى تحديد الناسخ. فهذا التعارض الإضافي هو الذي يقع بين العموم والخصوص، بين الإطلاق والتقييد، بين البيان والإجمال أو النسخ والمنسوخ. وهذا أسميته إضافي لأنه في الحقيقة ليس هناك تعارض، أو ليس هناك تعارض حقيقي يحتاج إلى ترجيح، لأنه ليس هناك ترجيح، لأن الإجماع على أن العام يخصص بالمخصص، وأن المطلق يقيد بالمقيد، وهكذا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفيما سقط السماء العشر، ولكن قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ففي الأول أطلق كل ما سقط السماء، لكن قيد بالخمسة أوسق. فهنا هذا قد يفهم منها تعارض، هذا تعارض إضافي، هذا ليس تعارض حقيقي، لأن إذن كل ما سقط السماء فيما زاد عن خمسة أوسق، فهذا في نوع من التقييد. فأما التعارض الحقيقي فأكرر أن كلمة حقيقة هنا ليس بمعنى اختلاف حقيقي، ولكن هناك تعارض يحتاج إلى ترجيح للمجتهد، وهذا يكون موجود في الشريعة ابتداء للتيسير على المكلفين حتى لا يقيدوا، وهكذا قال العلماء، حتى لا يقيدوا بمعنى واحد لا ثانية له، ويكون فيه مجال للمكلف أنه إذا فعل الوجه الآخر على المرجوح فله مخرج في في في في في في, في هذا الأمر، على أن يكون قاصد طبعا لهذا المخرج. وهذا التعارض هو الذي تتعارض فيه الأدلة على، يقول التعبير، على سبيل الممانعة. الممانعة أن يمنع أحدهم الآخر. علماء الأصول نظروا، أن أتحدث بشكل سريع وبشكل عام عن الموضوع. العلماء قالوا أنه في هذه الحالة يجب الترجيح، إذا تعارض دليلان على وجه الممانعة وجب الترجيح، وفيهم من قال وجب التوقف لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، وهناك أمثلة لهذا، ولكن الغالب والجمهور والقول الأصح هو أنه هو وجوب الترجيح، لأن الأصل أن الشريعة على قول واحد. ولو تذكروا هذا القول قاله الشاطبي فيما ذكرنا، هناك أن الشريعة على قول واحد، وهو اتجاه المخطئة، وهو قول الجمهور أنه يجب الترجيح بين الأدلة، المجتهد يرجح بين الأدلة لأنه يبحث عن أقرب الأقوال إلى حكم الله سبحانه وتعالى. التعارض بين الأدلة إذا نظرنا إليه من باب إمكانية الوقوع فنجد أن ما هي الأدلة التي يمكن أن تتعارض؟ كتاب، السنة، الإجماع، القياس، وهو الاجتهاد أو أهم أبواب الاجتهاد أو هكذا يسمون القياس، الأدلة القياسية وهي المبنية على الكتاب، القياس مبني على الكتاب والسنة، ف يعني العلم. فتقسيم هذه إذا نظرنا قالوا أن هناك 10 أوجه للتعارض، إذا الكتاب مع الكتاب، الكتاب مع السنة، الكتاب مع الإجماع، الكتاب مع القياس، السنة مع السنة، السنة مع الإجماع أو القياس، إجماع مع الإجماع، القياس مع القياس. فمجموع هؤلاء تجد أنهم 10 أقسام يمكن أن يكون هناك تعارض بينهم. وطبعا الأدلة تختلف قوة وضعفا، وهذا هو مجال نظر المجتهد. وثلاثة أوجه يمكن أن يحصر فيها هذا الأمر، وهو القوة والضعف، وهي الثبوت، القوة من حيث هذا ضعيف أو حسن أو غيره. طبعا الثبوت في القرآن هذا واضح، هذا قطعي الثبوت، أما قطعي الدلالة فلما ليس قطعي الدلالة. فالثبوت، القوة، فهنا بيأتي موضوع الدلالة وقوة الحديث أو قوة العلة كما سنتحدث، أو اتفاق الحكم في المناط، هل الحكم متفق في المناط أم غير متفق في المناط. القوة والضعف هنا للأدلة طبعا زمانا ومكانا ومحلا، لأن المناط فيه زمان، بيختلف الزمان والمكان والمحل بالمكلف نفسه. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تختلف فيها الأدلة قوة وضعفا، وعليها بيبنى الترجيح. العلماء تحدثوا في التعارض والترجيح في كتب الأصول بطرق مختلفة، منهم من لم يفرد لها أبوابا خاصة ولكن ذكرها في الأدلة، في كل دليل يقول أن في تعارض هنا بين هذا وذاك، وفي كذا، وهذه الترجيح كذا وكذا. وهذا من كما فعل مثلا الغزالي في المستصفى، وإن كان الغزالي في المستصفى كذلك أفرد فصلين صغيرين للتعارض والترجيح، عن تعارض الأدلة وعن تعارض الأخبار، يعني في كتابه المستصفى. غيره ذكروا كالشوكاني أو ابن حزم. ابن حزم تحدث في الحقيقة بشكل قوي عن موضوع التعارض والترجيح، لأنه مذهب الظاهري يحتاج إلى بيان موضوع التعارض والترجيح، لأنه ينفي القياس. فهذا باب كبير جدا في موضوع الاجتهاد، فيحتاج إلى أن سيقع في كثير من التعارض أكثر من غيره من المذاهب. ولذلك كتب ابن حزم في الإحكام عن التعارض بشكل مستقل، وقسمه إلى أربع أوجه. قال أن يكون أحد الدليلين أقل معاني من الدليل الآخر، وفي هذه الحالة الأكثر معاني يقدم على الأقل، كحديث أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت، ولكن أذن للحائض في النفور. فهنا حديث الإذن بمنع النفور فيه معاني أكثر، لأن عم عدد أكبر من المكلفين الأصل هو أن لا ينفر أحد، ثم أذن للحائض في النفور. أو حديث العراية، منع بيع الرطب بالتمر ولكن رخص في العراية، فهذا كذلك فيه، لأن الترخيص هو الباب المفتوح الذي يعم أكثر المعاني. هنا المعاني معناها الحالات التي تحدث يعني. الثاني أن يوجب أو يحضر أحد، أن يكون الدليل موجب أو حاضر لأحد النصين جزءا مما يوجب أو يحضر الآخر، يعني أحد هذا يدل، هذا معناه أنه يكون أحد الدليلين موجب أو حاضر لجزء فقط من الدليل الآخر. مثلا الإحسان واجب على عامة الناس، لكن خصص الوالدين بالإحسان، فهل هناك تعارض بين الإحسان بالعدل والإحسان وتأدية القربة وبالوالدين إحسانه؟ هذا ليش؟ لأنه هنا أوجب جزء من الإحسان العام أوجبه خاصة في الإحسان الوالدين، فهذا ليس فيه تعارض. أو حديث سائمة الغنم مع حديث في كل 40 شاة شاة، فهذا كذلك داخل في ذلك، في هذا المعنى. وهذا هذه تقسيمات ابن حزم. القسم الثالث قال مثلا أن يكون أحد الدليلين متعلق بمكان أو زمان أو كيفية ما، والدليل الآخر بينهى عن هذا العمل في هذا الزمان والمكان أو الكيفية، وهذا هو محل اجتهاد الفقهاء. وهذا في الحقيقة إذا نظرنا أن هذا القسم هو كثير جدا وغالب في الأمور التي تعرض علينا كطلاب علم نتصدى لأسئلة من الناس، يقول كيف الله سبحانه وتعالى قال هنا كذا وقال هنا كذا. مثلا رد السلام في الخطبة، في أثناء خطبة الجمعة، هو حديث جاء بعدم الحديث في الخطبة، ولكن الحديث جاء بضرورة رد السلام، فيا ترى هل يرد السلام أم لا يرد السلام في الخطبة؟ البعض يقدم هذا والبعض يقدم ذاك، لأن الحديثين في نفس الأمر في نفس الموضوع في الزمان والمكان والكيفية. قد ينظر أحد يقول ولكن رد السلام في الخطبة قد يكون مخصص بالحظر في موضوع الخطبة، لا يقع في هذا الباب. كذلك مثلا مثال مثلا الحج هو مكتوب على كل الناس، وعلى الناس حج البيت من صلاة سبيل، ولكن المرأة منعت بدون محرم، فهي منعت من عمل ما بكيفية ما في وقت الحج، ومع أن الأمر موجود في عمل، فهذا طبعا لأنه لا يجوز الحج دون محرم. ولكن هناك كثير من الأمثلة في هذا الباب، وهي أن تكون متعلقة وفيها نوع من التشابه في هذا الأمر، يجب أن ينظر إلى الدليلين ويرجح بينهما، لأن بعض الناس يمنعوا السلام في الخطبة كمثال، وبعض الناس أباحوا للمرأة السفر بالذات في الحج، بعض الفقهاء لماذا؟ لأنه أخذ بالعموم، عمم فقال أن الحديث لا يبلغ درجة خاصة عند بعض الفقهاء، مثل بعض الفقهاء يرى أن عموم القرآن أقوى من حديث الأحاد، وهذا أمر يرجع إليه عند الاجتهاد في الواقع. الشكل الرابع اللي تحدث عنه ابن حزم بالذات قال الإباحة أو الحظر في الدليلين، هذه الصورة وهي التي يتم يكون فيها الحظر في الدليلين أو الإباحة بالكامل، يعني افعل ولا تفعل بالكامل الحظر، مثل الغسل من الملامسة وعدم الغسل عند الإكساف، هذول متمانعين تماما، لأن في أحد الأحاديث جاء أن الغسل يتم إذا تلامس الختانان، وجب الغسل الختانان وجب الغسل، وفي الحديث الآخر أن الغسل لا يتم عند الإكسال، والإكسال هو أن يعني أن يتوقف الذكر عن أداء المهمة قبل الإنزال، لكن في هذه الحالة التلامس وقع، فما الذي يقدم؟ هناك أنظار للفقهاء في هذا الأمر، وأنا أعتقد أن جمهور الفقهاء قدموا الغسل عند التقاء الختانين، لقوة الحديث وثبوته، وكذلك ابن حزم أخذ بهذا ولكن من نظر آخر. ابن حزم قال أن الأصل عنده أن ما هو الأصل؟ قال الأصل أن الإنسان لا يجب عليه الغسل ابتداء، لماذا أقوم أغتسل الآن؟ لا داعي، إذن لا صح الغسل إلا بأمر كان، هذا الأمر ثبت في الحديث وهو الغسل عند التقاء، فيكون هو الأولى بالتقدمة، ولا يصح ادعاء الحظر أو الناس. فقال أن يجب الغسل عند التقاء الختانين. فهذه الأقسام مثلا الأربعة التي تحدث عنها ابن حزم. هنا يجب أن نذكر نقطة مهمة، وهي أن لا يصح التعارض بين قطعيين، لأن التعارض بين القطعيات عادة ضروريات، لأن القطعيات ضروريات والظنيات حاجيات، فالقطعيات لا يصح التعارض فيها، سواء كانت القطعيات العقلية أو الشرعية، والخوض في هذا سفسطة، كما قال هذه سفسطة، هذا من الجدل العقيم أو الفلسفة التي لا لزوم لها. فإذا ثبت أن القطعي قطعي عند من يثبته، فلا يصح أن يتعارض مع قطعي آخر. هناك أنواع من التعارض، وقد يكون دراز أشار إلى بعضها إشارات خفية، ليست خفية ولكن غير مفهومة من السياق اللي ذكره دراز في في في في في في هامشي، لأنه يجب أن يكون معلوم حين قال هناك ستة أنواع أربعة أنواع وهناك اثنين أقليم. فإذا نظرنا إلى التقسيمات التي قسمها العلماء لأسباب التعارض أو الترجيح، وكذلك الترجيح طبعا، لأنه التعارض يستلزم الترجيح كما ذكرنا، فنجد مثلا الشوكاني قسمها إلى ستة أخسار، وهي التي أشار إليها دراز. أعتقد على أعلم أنه في في الهامش في التعارض في أصول وقع بينين أنفسهما، فيجيء الترجيح بينهما من جهة المتن أو السند أو المعنى أو أمر خارج. هو في الحقيقة ذكر الأربعة، ولكن هم في الحقيقة ستة أنواع. فدعونا نتحدث عن هذه الأنواع بسرعة، حتى إذا تكلمنا أو تحدثنا عن أو قرأنا هذا الكلام نفهم ما هو المقصود. فقسموه باعتبار الإسناد، باعتبار المتن، باعتراض المعنى أو الدلالة، مرجحات أخرى سموها كما هو ذكر هنا، قال أو أمر خارج، أمور خارجة، مرجحات خارجة سنتحدث عنها كذلك، كذلك الأقيسة، تعرض الترجيح بين الأقيسة، وكذلك الحدود السمعية. فهذه ستة أقسام: السند، المد، الدلالة أو المعنى، الأمور الخارجة، الأقيسة، والحدود السمعية. كل قسم من هذه الأقسام حدث فيه له صور، وهذه الصور التي نراها في الفقه عامة. حين نرى أي نوع من أنواع التعارض نرى هذا في الأدلة بشكل عام، ونحن نعرف الكثير منها، ولكن هنا تقع ننظر إليها من زاوية التعارض. ففي الإسناد مثلا ذكروا 42 سورة لاعتبار الإسناد في الترجيح. هذه الصور نعرفها: الحديث، السند والمتن، المرسل مع المسند، المعنعن مع المقطوع، صيغة عن أو صيغة فقال أو صيغة الأحاديث، رتب الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الحسنة. ذكروا 42 صورة ممكن يتعارض فيها الحديث، هذه في تضعيفات علم الحديث توجد. فهذا باعتبار السند يمكن الترجيح بين الأدلة التي تعارض الحديث. باعتبار المتن فعدوا 28 نوع، منها الخفي ومنها غير الخفي، منها المبهم، ومنها من هذه الأنواع عدوا ما ذكرت لكم من قبل، وهو الإضافي اللي هو منها المخصص ومنها المقيد ومنها، فهذا في المتن، فهذا تعرف منها المنسوق، منها المبهم، منها المشترك، منها وهكذا. ففي المتن عدوا 28 نوع. في الدلالة، في الترجيح بالدلالة عدوا 9 أنواع، منها المناسبة لحكم الأصل، أن كما ذكرنا عن موضوع ابن حزم، أنه ما هو حكم الأصل، هذا الدليل يناسب حكم الأصل، هذا الدليل المعارض لا يناسب حكم الأصل، إذن يؤخذ بما يناسب حكم الأصل، أو حكم البراءة الأصلية، أو ترجيح المثبت على النافي. إذا كان هناك مثبت أو نافي فبيؤخذ المثبت على النافي، وهكذا. عدوا 9 أنواع. المرجحات الأخرى التي سموها المرجحات الأخرى، المرجحات من الخارج، وهذه هذه كثيرة في الحقيقة، وهذه كما أعتقد وكما أرى أنا من فهمي لما ذكر الشاطبي، لأن الشاطبي كان حقيقة مبهم في كلامه، أن هذا هو ما يتحدث عنه، يتحدث عن المرجحات حين يقول أنه حين يقول أن في المسألة الثانية يقول: ومنه تعارض العلامات الدالة على الأحكام المختلفة. هنا يتحدث عن هذا، عن المرجحات، نوع من المرجحات الأخرى. فيمكن اعتبار كلام الشاطبي كله اللي في باب التعارض والترجيح هو من هذا الباب الرابع، وهو المرجحات الأخرى، مثل وجود شواهد أخرى كنص العبارة أو الإشارة أو موافقة عمل أهل المدينة أو موافقة الإجماع أو موافقة عمل موافقة أقوال كبار أئمة أو العلماء. هذه مرجحات من الخارج، مرجحات أخرى بيعتبرها المجتهد وبيظهر منها له. في بعض الأحيان تكون معلومة للكل وبعض الأحيان تكون غير معلومة للكل. هذه المرجحات الأخرى. الأقياس عد منها 7 أقسام في الاختلاف. هذه 7 هي العلة، ترجيح عن طريق العلة. ماذا نقصد طريق؟ مثل أن العلة المتعدية، إذا كانت العلة في القياس متعدية تقدم على القصيرة، ونحن نعلم أن القصيرة ما هي العلة القصيرة في القياس، والعلة التي لا تتجاوز محلها زي السفر مثلا. العلة المتعدية كالإسكار بتكون موجودة في الخمر، بتكون موجودة في المخدرات، أو العدوان بيكون بالقتل أو الكيل مثلا، كيل بيكون في الرز أو في القمح وهكذا. فهذا العلل المتعدية بتقدم على العلل القصيرة. هذا قسم في الأقياس. القسم الثاني دليل وجود العلة. ما هو الدليل على أن هناك علة؟ تقدم العلة مثلا النصية على العلة المستنبطة. وهم عدوا 3 أشياء في دليل وجود العد. منها النصية والمستنبطة. أنا لا أريد أن أدخل في كافة الأنواع لأن هذا موضوع طويل. أنا أريد أن أبني صورة في أذهانكم حتى يمكن الرجوع لكتب الأصول وأن تقرأوا فيها تفاصيل هذه الأمور. القسم الثالث في الأقياس دليل الحكم، إذا كان قطعي ولا ظني، أو نص والإجماع، بيقدم النص على الإجماع، بيقدم القطعي على الظني، دليل كيفية الحكم، ما هو شكل الحكم. ف زي مثلا المثبت على النافي أو الناقل عن مقتضى العقل إلى المقرر لمقتضى العقل. ولكن هذا الأمر في الحقيقة فيما رأيت فيما قالوا عدد من علماء الأصول أن لا حجة فيه في موضوع دليل كيفية الحكم، لأنه الحكم الشرعي يثبت بأقوال الشارع، لا يثبت إن كان نقل عن مقرر العقل أم لم ينقل عن مقرر العقل، لأنه قد ينقل عن مقرر العقل. طب إيه المانع من ينقل عن مقرر العقل؟ فهم سواء بالنسبة للشرع. الأمر القسم الرابع في الأقياس الفرع. الفرع هنا طبعا عدوا 5 أنواع منه، فيه العين، الجنس، الحكم، العلة. فما ثبت فيه، لو تتذكروا في العلة، لا أدري إن كان يجب أن أذكر هذا الآن، ولكن إذا تتذكروا هناك عين الحكم وعين العلة، أو عين الحكم عين العلة وجنس الحكم، أو جنس العلة وعين الحكم، أو جنس العلة وعين وجنس الحكم. فهذه 4 أقسام كلها في العين والجنس والحكم والعلة. وهذا الأمر موجود في باب القياس، يمكن أن يرجح بينهما. فمثلا طهارة سؤر القط بأنها من الطوافين عليكم الطوافات، فجنس الوصف هنا وهو العلة أنها من الطوافين وهو رفع الحرج على الناس، وجنس الحكم هو التخفيف والتيسير. ولذلك بهذا يثبت رؤية الطبيب لعورة المرأة عند الحاجة، فتستخدم هذه. كذلك مثلا كون حد الخمر 80 لأنه كالقاذف، ففي مظنة الافتراء هو يفتري كالقاذف، فكذلك يجب أن يقاس في الخلوة في حد الزنا لأنه مظنة الوط، فهنا تطابق بين بين العلة وبين الحكم. فالأفرع الأربعة هذه موجودة في باب القياس ولها أمثلة كثيرة. الأمر السابع وهو أمور خارجة عن الأمور الستة السابقة، كأن يكون القياس مثلا موافق لأصول متعددة، يعني القياس موافق لقواعد أصولية متعددة وهناك الدليل الآخر موافق لأصل واحد أو غير موافق لأصول، هنا يقدم الموافق على غير الموافق. الحدود السمعية، الحدود السمعية طبعا هذه يعد منها 15 نوعا من الحدود السمعية، والحدود السمعية معناها اللفظ في حد ذاته أو التركيب التركيب اللغوية، النظر في هذه التركيب. فمثلا ما هو فيه تضمين أو ما ليس فيه تضمين، ما هو واضح في ذاته أو ما يحتاج إلى شيء خارج من غيره، ما هو موافق لعمل أهل الصحابة، ما هو موافق لأصل المعنى اللغوي، وضع المعنى في اللغة الأصلية، ما هو موافق لأهل العلم، مرجح ما هو مرجح لحكم النفي على الإثبات أو إثبات أو الإثبات على الإثبات أو الحظر على الإباحة، أو ما هو مرجح مثلا لإسقاط الحدود، لأننا نعلم أن الشبهات تسقط الحدود ترفع بالشبهات، فإذا كان أحد الدليلين يرفع الحد فهو أولى بالأخذ من الذي يثبت الحد. فهذه الحدود السمعية هذه من ألفاظ ألفاظ الحديث أو الأدلة بشكل عام، حديث أو قياس أو غيره. فهذه هي الست الأمور الستة التي تحدثوا فيها عن موضوع القياس، عن موضوع التعارض والترجيح. الأمور الستة هذه الترجيحات تحدث في هذا، ولكل قسم منها كما ذكرنا أنواع، منها 42، منها 29 نوع، منها 9 أنواع، منها 6 أنواع، منها 15 نوع، وكل منها من هذه الأنواع في تحته أنواع. ولأن هذا يستغرق الأدلة الشرعية بكاملها، يعني هذا الموضوع يستغرق الأدلة الشرعية بكاملها، موضوع التعارض والترجيح، لأنك تنظر إلى كافة الأدلة ثم تنظر إلى ما قد يكون هناك من دليل آخر يتناول جزء أو كل، جزئي مع جزئي، كما سيذكر الشاطبي في كلامه، ماذا إذا كان جزئي مع جزئي أو كلي مع جزئي أو جزئي مع كلي. تنظر إلى كل هذه الأمور وينظر المجتهد، وهنا يقع الاجتهاد، هنا يكون حكم المجتهد، يجب أن يكون على علم بهذه الأمور حتى يتمكن من أن يقوم بعملية الترجيح عندما قال به إمام الجمهور والغالب وهو الأصح، أن يكون صحيحا ويصدر عن فهم صحيح للأدلة. ويبقى أن نتحدث عن ما ذكر الشاطبي، وسيكون إن شاء الله أسهل في الفهم بعد أن قدمنا بهذه المقدمة، ويكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا القسم وهو قسم التعارض والترجيح سيكون درس واحد لأنه ليس بطويل بأعون الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.